هي أول ما يأتي من النحاس الخفيف، يعني تلاقي الواحد قاعد كده وبعدين غفل كده. النوم ده بقى الايه؟ الصبات العميق. فلما قال لا تأخذه سنة، قال لك يمكن النوم الخفيف هو يقدر يتغلب عليه، إنما لما يجي النوم القوي بقى ده كده ما يقدرش، قال لك لا سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة بقى دي تقوم تجدها اللي هي النحاس اللي بيبقى يجي في أول الايه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ودي مظهرها يبدو أولا في العين وفي الجسم. أول ما تشوف واحد عايز ياخده النوم تشوفه فين؟ في عينيه أول حاجة. ولذلك بيقولوا إن العين دي هي الحاجة اللي ممكن تعرف بها كل أحوال الإنسان. دلوقتي برضو اكتشفوا إن دلوقتي الشرايين ما يقدروش يعرفوها بالضبط إلا منين؟ من العين. ولذلك يقول لك فلان عين، عين البلد، قال هو ده يعني الله. فأول ما تيجي النعاس يوم يعمل ترنيقة كده في الايه، في العينين. حتى الشعراء تنبهوا ليه. الشاعر لما بيحب واحدة عينها يعني مش مبحلقة كده زي ما يقولوا عندنا في رد، عينها تندب فيها رصاصة، لا عينها ايه، فترة. مش سمعته كده شوقي بيقول يا ناعس الطرف، يعني طرفه ايه، طرفه ناعس مش كده. وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآزر جاسمي واسمان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمة. يعني نعسان كده، نعسان. وتجرح أحشائي بعين مريضة كما لان متن السيف والحد قاطع. يبقى العملية اللي بتيجي دي، الفطور اللي بيجي في العينين ده الأول، هو ده الايه، السنة أو الايه، أو مقدمات النوم اللي احنا بنسميه ايه، اللي بنسميه النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم. أتريدون تطمينا من إله لمألوه، ومن معبود لعابد، ومن خالق لمخلوق، أكثر من أنه نم انت ملء جفونك لان ربك ما بينامش. الله ايه بس انت عايز، انت عايز احسن من كده ايه؟ ده بقول لك نام انت استريح، لان ايه، لان اصلك لما تنام برضو عايز اجهزه تفضل تشتغل. اذا نمت وقف قلبك، اذا نمت انقطع نفسك، اذا نمت وقفت كلاك من امتصاص الزائد من الميكروبات، أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم، أإذا نمت أمعاؤك توقفت عن امتصاص المادة الغذائية، كل شيء في دولابك يقوم مقامه. من الذي يشرف على هذه العملية لو كان ربك ينام؟ إذا أنت بتنام وهو ما بينامش. تطمين بقى ما فيش. يبقى بالله دي عبودية ولا تذلنا ولا تعزنا؟ تعزنا. ده إيه اللي احنا بنعبده؟ قال بيقول نام انت، لان انا ما تاخدنيش سنة ولا نوم. نام. لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم. وإياك ان تفهم انه لا تأخذه سنة ولا نوم، وان شيئا في كونه يخرج على مراده، لان كل اللي في السماء والارض بتوعه، مفيش حد خارج عن قدرته. طمن او ان مفيش هيطلع اله ثاني ها يعمل عليك غارة ولا يعمل ابدا. اطمئن، لان اللي في السماء والارض كلهم ايه، له ما في السماوات ايه وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده؟ ما دام المسألة بالشكل ده، الله سبحانه وتعالى يقول انه سيأتي يوم انا اديتك الراحة دي في الدنيا، وحتى الكافر خليته يتنعم بنعمي، ولا خليتش الاسباب تضن عليه واعطته ما دام قد اجتهد فيها، مما يدل على ان ما عنديش محاباه. قلت للاسباب يا اسباب اللي يحسنك ياخدك ولو كان كافرا بي، بس هيجي يوم القيامه ولا لوش حاجه عندي. ليه؟ لانه احسن عملا فاخذ جزاءه. انتهت المساله. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده؟ اياكم ان تظنوا كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون أن يخلوا قضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء، يقولوا الشركاء دول هم اللي هيشفعون عند مين؟ عند الله. يقول الشفاعة دي لا يمكن أن تكون عندي إلا إن أذنت أن يشفع، إلا إن أذنت أن يشفع. الشفاعة دي مش لحق الأحد ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. ساعة العلماء يتعرضوا إلى ما بين يديك اللي قدامك وما خلفك اللي وراك. هذه منطق الايه، منطق الآية. ايه هو اللي بين الايد؟ ما بين يدي الانسان مواجه لآلة الادراك الرائية وهي العين، يبقى امر يشهد ولا لا؟ واللي في الخلف يبقى غيب ما يشوفوش. كأن ما بين اليد يراد به المشهود، واللي في الخلف الغيب. خلاص، يبقى هو يعلم ما بين ايديهم، يعني مشهدهم وغيبهم. وما بين اليد ده برضو يطلق اطلاق تام. نقول له ما بين اليد ده اللي قدامك ده يا ترى مواجه ليك ولا غير مواجه؟ يعني افرض ان قدامك ناس، قدامك ناس جايين كده ولا رايحين كده؟ ان كانوا رايحين كده يبقوا سبقوك ولا لا؟ وانت جيت بعضهم مش كده، واللي ورا جاي بعدك. يبقى يعلم ما بين ايديهم اي ما سبقهم، يبقى الماضي مش كده ولا ايه؟ وما خلفهم يعني اللي يجي بعده، مش تنفع كده؟ يبقى مرة يعلم ما بين ايديهم، يعني العالم المشهود او العالم الايه او عالم الايه الغيب. لان اللي بيسموه مشهود يسموه عالم الملك، واللي غير مشهود يسميه عالم الملكوت. يبقى يعلم ما بين ايديهم، يعني المشهود لهم والخفي عنهم. لان ما بين اليد اللي هو الامام، واللي في الخلف يبقى غيب. او ما بين اليد ان كان مواجه كده، ان كان يعني مش مديني قفاه يعني يبقى قدامي، يبقى اللي فات اللي فات، واللي يبقى الغيب اللي هيجي. يبقى الخلف هو المستقبل، واللي ما بين ايديه هو مين؟ طب وان كان كاي كده؟ يبقى الحاضر. واللي راح كده يبقى الماضي، يبقى انقلب. يبقى اذا ما دام هنا وهنا يبقى يعلم كل حاجه، كل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. ريح نفسك وقول لا تخفى عليه خافية. جاء من كل ناحية إحاطة، كل ناحية إيه؟ إحاطة. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما إيه؟ وما خلفهم. ولا يحيطون. هو يعلم، كونه يعلم لا ينفي أن يكون غيره يعلم أيضا. ما اقول انا انا اقول الشعر، امنعت ان يقول هذا الشعر؟ انا ما قلتش ما يقول الشعر الا انا، شاخد بالك؟ ام قال لك يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم؟ ربما تفهم هو يعلم غير يعلم. ايه المانع؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بشيء من علمية. العلم هي الصفة، العلم الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه، هذا هو العلم. هل يعلمون الصفة؟ ده الصفة أكثر من أن يحاط بها، لأنها لو أحيطت لحددت، وكمالات الله لا تحدد، مش ممكن. يبقى لا، هي لا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه. الصفة لوحدها الحالة شيئا من علمه، يعني زي ما انت بتشوف ايه حاجة كده تعجبك، يقول هذه قدرة الله. هي دي قدرة الله اللي هي الصفة ولا مقدور الله؟ مقدور الله. ما شيء من مقدور، اثر القدرة يعني. فلما يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني ايه؟ من معلومه. ويحيطون، شو الدقة في الاداء؟ لانك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات. فقال لك ما تقدرش تحيط. معنى الإحاطة يعني إيه؟ إنك تعرف كل حاجة زي المحيط كده على الدنيا. قل لك لا، ما منعش إننا نعلم جزئية، وإن كنا نعلم بما علمنا، وإن كنا نعلم بما آتانا من قوانين الاستنباط، مقدمات كده وأنا بعلم منها. اللي بيحل مسألة جبر واللي يحل تمرين هندسة بيعلم غيب ولا فيه مقدمات كده ومحطوطة مش كده ولا لا؟ يبقى انما انت ما بتعرفش ما تحيطش بعد الا بما شاء ان تحيط. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. قول الله الا بما شاء اذن منه بانه سيتفضل سبحانه على خلقه بان يشاء لهم ان يعلموا شيئا من معلومه كان معلوما خفيا عنهم مستور في اسرار الكون. فيأذن الله للسر ان كل شيء ابتكره العقل البشري كان مطمورا في علم الغيب كان سرا من اسرار الله. وبعد ذلك أذن وعرفناه. لما أذن يبقى عرفنا بمشيئته. يعني إيه بمشيئته؟ قال لك لأن كل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما. يعني له معاد يظهر فيه. هذا المعاد اللي يظهر فيه يسمى مولد السر. مولد السر اللي في الكون هو كان موجود والعالم يستفيد منه وإن لم يعلم. العالم يستفيد منه واحنا بنستفيد من قانون الجاذبية ولا لا؟ وان لم نكن نعلم قانون الجاذبية مش كده ولا لا؟ الله النسبية بنستفيد منه ولا لا؟ وان كنا لا نعلمها. فلما الحق سبحانه وتعالى يأذن بان يكشف لنا سرا من وجوده ليشرح لنا قوله في موضع اخر سنريهم اياتنا في الافاق. مدام سنريهم يبقى حنولد لهم حاجات جديدة. الميلاد دي مش ايجاد اظهار. يبقى الذي ايه؟ ولذلك بنقول اكتشافات. شوف برضو حتى الادب قال لك اكتشفه. حتى دي قالها الناس اللي مش متدينين. قالوا ايه؟ اكتشفنا كذا. كأنه كان ايه؟ كان موجود. ما يقصدوش هم والله. ده هي كده. اكتشفنا. نقول له هو ده بقى أذن الله للميلاد. لا يحيطون بشيء من علمه. ما قالش حتى على الإفراد ولا يحيط أحد بشيء من علمه. يمكن لما يتجمعوا ويا بعض يحيطوا قال لك لا يكتلوا مهما يكتلوا ما يمكنش. أنا بتعدى الكل. إلا بما إيه؟ إلا بما شاء. حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود إما أن يكون إظهار السر كما قلنا سابقا موافقا لبحث الناس. يعني الناس كانوا بصدد بحثه. العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر ويجرب في التفاعلات ويقعد يهتدي الى هذه ويهتدي الى هذه تعب كتير قوي علشان يعرف حاجة واحنا مش داريين بيه. ما نظرش بيه الا يوم ما يكتشف السر بتاعه. اهو المقدمات اللي هو قاعد يعملها دي ربنا وضعها في الكون علشان لما نتتبعها نصل الى ايه؟ زي عايزين نصل للولد بنعمل ايه؟ بنتجوز وبن حد ما تيجي. ومرار يأذن الله ان يولد السر بدون ان يشتغل به الخلق بمقدماته. انما السر معاد ميلاده جه ولا اشتغلوش بمقدماته اللي تنتجه. يوم يروح مطلعه لأي مخترع خطأ في تجربة. ولما تمسك كل الاكتشافات تلاقي أغلبها إيه؟ صدف. كان بيبحث في حاجة وطلعت له حاجة. أنا نقول له طلعت له حاجة دي جاء ميلادها على غير بحث من الخلق فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها. جاء بها في طريق آخر لإيه؟ لغيرها. يبقى ومرة يوافق انه بيبحث المقدمات ويوافق الايه؟ ويوافق السر. يبقى لا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه؟ شاء. فمرة يصادف البحث ومرة يأتي شيء في بحث غيره. يبقى دي جه ميلاده انما الناس ما اشتغلوش به. يقول ربنا لانهم ما اشتغلوش به يظن بكشف السر؟ لا يقول هكشفه ولو ايه؟ صدفة. نسميها ايه؟ نسميها احنا ايه؟ مش صدفه. هي صدفه عندنا انما كل شيء ايه؟ بمقدار. كل شيء بمقدار. وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفه غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله تستطيع ان تصل اليه بها وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات إنما إن شاء أعطاه من عنده تفضلا. فيض جود لا بذل مجهود. يفيده في الصدفة هنا ويفيده فيما لا مقدمة له على بعض أصفيائه من خلقه، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين والاهم الله بمحبته وإشراقاته وتجليه، يثبتها كده لهم. إنما هل دي لها مقدمة؟ لا. نقدر نعملها؟ واحد يتعلم علم الغيب ماشي يعمل بقى رياضة كده ويقولون لا. فالأشياء غيب قسمان، غيب جعل الله له في كونه مقدمات إن استعملناها نصل ككثير من الاكتشافات، خلاص. وإذا شاء أن يولد ولم نبحث يديه لنا صدفة من باب فيض الجود لا بذل المجهود. ونوع آخر ليست له مقدمات، وده اللي استأثر ربنا بعلمه، إلا أنه يفيض به على بعض خلقه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مش ما يبقاش واحد بيتعلمها يعني، ولذلك ما يبقاش واحد فتح دكان علم غيب تروح تقول له الشيء الفلاني يقول لك فتح لك، لا ده هو حتى بيقول ايه وعنده مفاتيح الغيب، ما بيديش المفتاح لحد من خلقه، لا ده يقول له خد المفتاح وشوف اللي انت طالبه النهاردة وهات لي المفتاح عندك عشان لما ابقى احب اديه لك اديه، مش تاخد لي المفتاح وتفتح لي، لا وعنده ايه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. المفتاح عندني، علشان بقى ما يجيش واحد يكشف مثلا، افرض ربنا عايز يدي الواحد كرامة فاداله كده كلمة على لسانه يمكن هو مش دريه واداته حاجة يقولك يا سلام ده فلان ده قال لي كذا كذا كذا كذا، لان ربنا ما اداش دكان غيب، ده فيض من الله يفيده في ومضه وقد لا يشعر بها، عشان يثبت ان ربنا يوليهم يدلهم يدلهم بعض الايه تاشا. يبقى ولا يحيطون بشيء، شوف كلمة بشيء، الشيء دي اقل قليل من علمه إلا بما إيه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. إحنا قلنا فيما يتكلم به الحق عن نفسه كالغنى وأنت تكون غني، كالعلم وأنت تكون عالم، هل بنقول إن الصفة هناك كالصفة عندنا؟ لا. كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب، بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفا، لا تأخذها بالمناسب عندك، بل خذها في إطار ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا قيل لله يد قل هو له يد، كما أن له وجود، وبما أن وجوده ليس كوجود يبقى إيده ليست كيده، ليس كمثله ايه شيء. فاذا قال بقى وسع كرسيه نقول هو قال كده، وما دام قال كده هناخد الكلمه دي علينا، بس في اطار ليس كمثله شيء، كمثل ما تقولش كرسي بقى وهيقعد عليه وبتاع وتقول الاقعاد زي الاقعاد والبتاع وامام كده مفهوم ولا لا؟ ما تجيش مثلا في الاشياء اللي هي يعني مثلا يقول لك ايه اين يوجد الله، متى قول له يا شيخ متى واين، دي ما تجيش بالنسبه لله تيجي ليه بالنسبه لك انت، متى ولدت واين عشت ونشات، مش كده؟ ليه؟ لان متى واين، متى زمان، اين مكان، الزمان والمكان ده ظرف للحدث، ظرف للايه، يبقى الشيء الحادث هو اللي يبقى له زمان. انا شربت، ما دام حصل حدث الشرب ده يبقى له ايه زمان، لكن هب انني لم اشرب أيكون في الشرب نقول له أين شربت، أنا ما شربتش، يبقى فيه زمان، يبقى فيه مكان، ما دام الله ليس حدثا فليس متعلق بالزمان ومكان، لأن الزمان والمكان نشأ لما أحدث هو كونه، يبقى يوجد الإيه الزمان، يبقى لا تقل متى لأن متى به خلقت به، ولا تقل أين لأين أين خلقت به، لأن متى وأين ظرفان، دين الزمان ودي، والزمان والمكان فرع الايه الحدث، لما يوجد حدث يبقى قول زمان ومكان، أنا شربت يبقى في زمان وفي ايه، لم أشرب مفيش حدث خالص، تقول لي متى شربت وأين شربت ما حصلش، يبقى إذا ما دام ربنا مش حادث يبقى إياك أن تقول فيه متى،